بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الصلاة باب سجود السهو، إلى أن قال: فصل في الكلام على السجود لنقص. ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته. طيب، مر معنا في الدرس الماضي أو الدروس الماضية أن أسباب سجود السهو ثلاثة، موجباته زيادة ونقص وشك، وكانت الدروس الماضية كلها في القسم الأول وهو الزيادة. وباختصار شديد جدا قلنا أن الزيادة تنقسم إلى قسمين: زيادة أقوال وزيادة أفعال. زيادة أقوال ثلاثة أقسام: أن يأتي بذكر مشروع من جنس الصلاة في غير محله، النوع الثاني السلام، النوع الثالث كلام الآدميين. وزيادة الأفعال أيضا ثلاثة أنواع، أي ثلاثة أقسام: أن يأتي بفعل مشروع من جنس الصلاة كركوع وسجود في غير موضعه، والنوع الثاني الحركات اللي هي حركات الآدميين من مشي وحك ولف عمامة ونحو ذلك، والنوع الثالث هو الأكل والشرب. وكل هذه تكلمنا عنها وعن ما يتعلق بها من أحكام بالتفصيل. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى الموجب الثاني من موجبات سجود السهو، وهو النقص. النقص قسمه العلماء في الجملة، طبعا هذه التقسيمات إخواني في الله تعينك على الحفظ وتعينك على الاستذكار، وأيضا كذلك تقعد لك المسألة، بحيث أن أي مسألة من مسائل سجود السهو تعرض لك مباشرة شوف هي تحت أي الأقسام هذه تندرج فتأخذ حكمها. النقص أيضا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، طبعا في الجملة ثلاثة أقسام: القسم الأول نقص أركان، القسم الثاني نقص واجبات، النقص الثالث نقص سنن. فبدأ الآن المصنف بالقسم الأول وهو نقص الأركان. نقص الأركان، نقص الأركان أحبابي الكرام، أركان إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة عمدا، مر معنا في درس ماض في باب أركان الصلاة أن من ترك ركنا عمدا فإن صلاته إيش؟ باطلة، بالإجماع وبالاتفاق لا خلاف في ذلك. وإنما كلامنا هنا كله في السهو، يعني إذا تركه سهوا من غير قصد ومن غير عمد. فالأركان قسمها العلماء إلى قسمين في الجملة، أنا أقسم لك هذا التقسيم من باب السبر والتقسيم من حتى يسهل عليك فهم هذا الباب، باب سجود السهو. الأركان قسمين: القسم الأول إذا ترك تكبيرة الإحرام، إذا ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. طبعا كل كلامنا هنا في السهو، إذا ترك عمدا ركنا من أركان الصلاة بطلت صلاته. لكن إن ترك الركن سهوا فترك الركن لا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون المتروك تكبيرة الإحرام، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأنه بها أي بتكبيرة الإحرام يشرع ويدخل في الصلاة، ولم يكبر تكبيرة الإحرام إذن هو لم يدخل إيش؟ لم يدخل ولم يشرع في الصلاة أصلا. الحالة الثانية أو القسم الثاني إذا ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام، إذا ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام، إذا ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام فلا يخلو إخواني في الله من أربعة أحوال، من أربعة أحوال: الحالة الأولى أن يذكر، انتبهوا، أن يذكر الركن المتروك قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي تليها، أن يذكر الركن المتروك قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي تليها لو ترك ركوعا أو سجودا، ثم ذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي تليها، ففي هذه الحالة وجب عليه أن يرجع وأن يأتي بالركن المتروك وبما بعده، وسيأتي إن شاء الله التفصيل لكن أعطيك إياه بالجملة. الحالة الثانية أن يذكر الركن المتروك بعد شروعه في الركعة التي تليها، فإذا ذكر الركن المتروك بعد شروعه في الركعة التي تليها فالمذهب عند الحنابلة، فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يرجع بل يستمر في صلاته، بل يستمر في صلاته وتلغى الركعة التي ترك منها الركن، وتقوم الركعة التي تليها وقد شرع في قراءة الفاتحة فيها مقامها مقامها. فهمتم أحبابي؟ الحالة الثالثة أن يذكر الركن المتروك بعد السلام وقبل أن يطول الفصل، أن يترك أن يذكر الركن المتروك بعد السلام وقبل أن يطول الفصل، ففي هذه الحالة المذهب عند الحنابلة يقولون إن كان المتروك التشهد الأخير أو السلام فيرجع ويأتي بالتشهد الأخير والسلام ثم يسجد للسهو، وإن كان المتروك غيرهما أي غير التشهد الأخير والسلام فإنه يأتي بماذا؟ بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. فهمتم أخواني؟ هذه الحالة الثالثة، هذا كله على المذهب. الحالة الرابعة أن يذكر بعدما يطول الفصل، أي ترك ركنا من أركان الصلاة وتذكر بعدما طال الفصل، فإذا تذكره بعد طول فصل ففي هذه الحالة تعتبر صلاته باطلة وعليه أن يستأنفها من جديد، لأنه يتعذر أن يبني على الصلاة السابقة وقد طال الفصل، وقد طال الفصل. هذا كله على المذهب، وهذا الذي سنقرأه الآن، وإن كنت سأبين في بعض المسائل بعض الترجيحات وبعض الأمور التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله. بس أهم حاجة أنك تفهم هذا التفصيل الذي سيمر علينا الآن إن شاء الله. إذن ترك الركن إذا تركه سهوا غير تكبيرة الإحرام فلا يخلو من إحدى أربع حالات، الآن سنبدأ إن شاء الله. أعد من جديد. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته. هذا الكلام الذي قلناه، إن ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته لأنه لم يلج ولم يشرع فيها، وإنما كلامنا هنا في غير تكبيرة الإحرام وهي الحالة الثانية. نعم. وإن كان غيرها، وإن كان غير تكبيرة الإحرام فلا يخلو من إحدى أربع حالات. الحالة الأولى فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها. هذا كلام المصنف رحمه الله، إذا ذكره هذه الحالة الأولى، وإن كنت أنا قدمت أخرت في التقسيمات لا حرج، ممكن تقول هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى ذكره أي ذكر الركن المتروك بعد شروعه في الركعة التي تليها. مثال ذلك إنسان ترك ركنا كركوع أو سجود ثم لما قام إلى الركعة الثانية فبدأ بقراءة الفاتحة تذكر أنه ترك من الركعة الماضية ركنا ركوعا أو سجودا، فالمصنف رحمه الله ماذا يقول؟ يقول بطلت الركعة السابقة وهذه الركعة تقوم مقامها، فإن كان المتروك منها الركعة الأولى فتعتبر هذه بحقك الركعة الأولى، فإن كان المتروك منها الركعة الثالثة فهذه بحقك الركعة الثالثة، وهكذا. نعم. أيوة. قال: بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. نعم. ويجزئه الاستفتاح الأول. أيوة، ويجزئه الاستفتاح الأول، كأنه جواب على سؤال. إذا بطلت الركعة الأولى وكانت هذه الركعة الثانية، إذا بطلت الركعة الأولى وتعتبر هذه في حقي الركعة الأولى، وأنا في الركعة السابقة قد استفتحت، أي دعاء الاستفتاح قلته، وإنما تركت ركوعا أو سجودا مثلا، وهذه الركعة تعتبر في حقي الركعة الأولى، هل يلزمني أن أعيد دعاء الاستفتاح؟ قال: لا، لا يلزمك دعاء الاستفتاح أن تعيده مرة ثانية، ويجزئك. هذا معنى كلامي. نعم. فإن رجع إلى الأولى، فإن رجع إلى العولى عالما عمدا بطلت صلاته. هذا المذهب، إن رجع إلى الأولى بعد شروعه في القراءة الثانية، أي في قراءة الركعة الثانية، عالماً عامداً، معنى عالماً أي عالماً أنه لا يجوز له الرجوع، لأنه يقول إذا شرع لا يجوز له الرجوع، فإن رجع عالماً أي عالماً أنه لا يجوز له الرجوع، عامداً أي غير ناس، ففي هذه الحالة المذهب قالوا بطلت صلاته، بطلت إيش؟ صلاته، هذا المذهب. نعم أيوة. وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود طيب وجوب. بس دقيقة هنا، يقولون طبعا عندهم تعليل ليش بطلت صلاته، قالوا أحباب الكرام لأنه قد شرع في المقصود الذي انتقل إليه، الركعة التي انتقل إليها ليس المقصود على المذهب، هذا كله على المذهب، ليس المقصود هو القيام، وإنما القيام هو وسيلة عندهم، ولكن المقصود هو قراءة الفاتحة، فما دام أنه شرع في المقصود وهو قراءة الفاتحة إذن رجوعه من هذا الركن فيفضي إلى ذلك، يفضي إلى أنه يفسد عليه ركعتين، يفسد عليه ركعتين، هذا تعليلهم، هذا تعليلهم. نعم. القول الثاني أحباب الكرام في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي في فتاويه، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، وهو اختيار كثير من المحققين، أنهم يقولون أن الإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يجب عليه أن يعود إليه ما لم يصل إلى مثله في الركعة الأخرى، ما لم يصل إلى مثله في الركعة الأخرى. مثال ذلك، أعطيكم مثالين. المثال الأول، إنسان ترك الركوع، ترك الركوع، فإنه يلزمه أن يعود إليه ما لم يصل إلى الركوع في الركعة الثانية. الحالة الثانية، المثال الثاني، لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى فإنه يلزمه أن يعود إليه، أي أن يعود إلى الركن المتروك وهو السجدة الثانية في الركعة الأولى ما لم يصل إلى السجدة الثانية في الركعة إيش؟ الثانية. فلو كان في السجدة الأولى من الركعة الثانية وتذكر على القول الثاني، واختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي وابن عثيمين والمحققين من أهل العلم، فيلزمه مباشرة أن يقوم من السجدة الثانية ويرجع إلى ماذا؟ إلى السجدة الأولى، إلى السجدة الأولى، فتكون السجدة الأولى يعني ما لم يعني تعتبر الآن السجدة الأولى ينويها، ولا يعني لا ينوي، لا يقوم أصلا ينويها لأنه في سجود، فلو كان في قيام رجع إلى سجود، وهكذا يعني يرجع إلى الركن المتروك، فلو كان في سجود مباشرة ينوي أن هذه السجدة هي سجدة ماذا؟ الثانية من الركعة الأولى، فتقوم مقام الركعة الأولى. فهمتم يا إخوان؟ إذن القول الثاني أنه يلزمه الرجوع ما لم يصل إلى مثله في الركعة الثانية، وهذا حقيقة لعله هو الأقرب، لعله هو إيش؟ الأقرب، لأننا إذا قلنا أنها لغت ركعة كاملة فإنه بهذا يكون الذي قد زاده في صلاته كثيرا، لكن إذا قلنا يلزمه الرجوع فإنه لا يأتي بزيادة أكثر ويخل بهيئة ماذا؟ بهيئة الصلاة. وكونهم يقولون أنه رجع من المقصود الأعظم وهو القراءة وأن القيام ليس بمقصود، نقول كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي وقال المحققين، نقول إن القيام أصلا هو مقصود لأنه ركن من أركان الصلاة فهو مقصود لذاته، وإن كانوا هم يقولون القيام أي الحنابلة ليس مقصودا لذاته وإنما مقصودا لغيره وهو القراءة، فنقول كذلك القيام مقصود لذاته، بدليل أن من ترك القيام وهو قادر في الفريضة وصلى جالسا وهو قادر على القيام فإن صلاته باطلة، لأنه مقصود أي القيام مقصود لذاته. فعلى هذا باختصار أن المذهب كما ذكر المصنف إذا شرع في القراءة إيش؟ لا يعود، وتبطل الصلاة الركعة الماضية التي ترك من الركن وتقوم التي تليها الركعة التي تليها مقامها. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن عثيمين وهو الصحيح أن له أن يرجع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى مثله في الركعة التي إيش؟ التي تليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن ذكر ما تركه قبله، أي قبل الشروع في قراءة الأخرى، يعود وجوبا. نعم. فإن ذكره قبل أن يشرع في القراءة الأخرى، بعدما قام الله أكبر، أو قبل أن ينتقل للركعة الثانية، ذكر أنه ترك ركنا ولم يشرع في قراءة الركعة التي تليها، فهنا وجوبا عليه أن يعود، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. يعود وجوبا فيأتي به. نعم. أي بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو. نعم، لأن الركن لا يسقط بالسهو، هذا محل إجماع بين أهل العلم. واضح ولا نصور لها مسألة مثال؟ نقول إنسان ترك، خليكم معي، إنسان ترك الركوع من الركعة الأولى، ثم تذكر وهو في الفيش في السجدة الثانية من الركعة الأولى أنه ترك الركوع، فنقول في هذه الحالة ذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي تليها، فعليه أن يقوم من السجود مباشرة ويأتي بالركن المتروك وهو الركوع وما بعده، وقس على ذلك. نعم. يعود وجوبا فيأتي به، أي بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو. صحيح. وما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو، لا بد أن يأتي به. نعم. وما بعده قد أتى به في غير محله. نعم. وما بعده، قد يقول قائل: طيب هو الآن إذا أتى بالركوع، هو قد أتى بالسجدة الأولى وأتى بالسجدة الجلسة بين السجدتين، إذا لماذا لا يأتي بالركوع ثم مباشرة يأتي بالسجدة الثانية؟ فهمتم؟ نقول ما أتى به بعده يعتبر لاغ، لأنه لا يعتبر معتبر إلا إذا أتى به بعد الركن المحسوب له. الركن الذي تركه هو الركوع يعتبر في حقه لاغ، وما دام أنه لاغ في حقه فما بعده من الأشياء من الأركان التي أتى بها تعتبر لاغية، فلا تعتبر صحيحة إلا إذا أتى بركن صحيح. فهمتم يا أخواني؟ فالأركان التي جاء كسجدة أولى وجلسة بين سجدتين بعدما ترك الركوع، هذه كلها أتى بها في غير محلها وفي غير موضعها، فتعتبر لاغية، فتعتبر هذه الأركان لاغية في حقه. نعم. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته. نعم. فإن لم يعد عمدا، أي قبل تذكر قبل أن يشرع في القراءة التي تليها أنه ترك ركنا من الركعة السابقة ولم يعد، قال يجب عليه وجوبا أن يعود. طيب إذا لم يعد، إذا لم يعد عالما عامدا بطلت صلاته. نعم. وسهوا بطلت الركعة. نعم. وسهوا، إذا كان سهوا يعني هو عالم بس نسي، أو كان جاهل أو جهلا، ففي هذه الحالة تبطل الركعة، تبطل ركعة الركعة وتقوم التي تليها مقامها. نعم. وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. والتي تليها عوضها، يعني بطلت الركعة التي ترك منها الركن والتي تليها تعتبر عوضها، يعني مقامها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن علم المتروك بعد السلام. هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. إذا احنا قلنا ترك الركن لا يخلو من إحدى أربع حالات على ترتيب المصنف: إذا ذكر الركن بعد شروعه في قراءة، الحالة الثانية إذا ذكره قبل أن يشرع في قراءة، وهذه الحالة الثالثة. نعم. أعيد العبارة الأخيرة: وإن علم المتروك بعد السلام. وإن علم المتروك بعد السلام وقبل أن يطول الفصل، ففي هذه الحالة يأتي بالركن المتروك وبما بعده. نعم. يأتي بركعة كاملة، هذه على المذهب، على المذهب يأتي بالركن إذا ذكره بعد السلام، على المذهب عليه أن يأتي بركعة إيش؟ كاملة، ما لم يكن المتروك هو إيش؟ التشهد الأخير أو السلام. فإن كان الركن المتروك بعدما سلم وقبل أن يطول الفصل هو التشهد الأخير أو السلام، فعليه أن يأتي فقط بإيش؟ بالتشهد الأخير والسلام فقط. وإن كان غيرهما، حتى لو كان سجدة من الركعة الأخيرة أو ركعة من الركعة الأخيرة، على المذهب عليه أن يأتي بماذا؟ بركعة كاملة. هذا هو المذهب. القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح، أننا نقول إذا كان المتروك من ركعة سابقة ليست من الركعة الأخيرة فيأتي بركعة كاملة، وإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة فيأتي به وبما بعده، سواء كان تشهدا أو سلاما أو سجودا أو ركوعا. فهمتم؟ في الركعة الرابعة من صلاة الرباعية لم يركع، وإنما سجد سجدتين ثم تشهد ثم تذكر أنه لم يركع، أو سلم وسلم. فإذا سلم قالوا له الجماعة: يا شيخ أنت سجدت وما ركعت. وفعلا أنه سجد ولم يركع، فهنا نقول يقوم ويأتي بالركوع وبما بعده، ما نقول يأتي بركعة كاملة بحيث يقوم ويعيد قراءة الفاتحة ثم. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم أيوة. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة، نعم، فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. نعم، هذه الحالة الرابعة، ما لم يطل الفصل، هذه الحالة الرابعة في ترك الأركان. فإن طال الفصل بطلت الصلاة ولا يجوز له أن يبني عليها على ما سبق، وعليه أن يستأنفها من جديد، وبهذا يكون ترك الركن لا يخلو من تلك الأحوال الأربعة. ما لم يطل الفصل هذه الحالة الرابعة، فإن طال الفصل معناه فإنه تبطل صلاته وعليه أن يستأنفها من جديد. نعم. ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، هذا عند الحنابلة. ما لم يكن المتروك إذا تذكره بعد السلام، إذا سلم ولم يطل الفصل، قلنا لكم المذهب يقولون إذا كان المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيعود ويأتي به، وإن كان سواهما من سجود وركوع ولو كان من الركعة الرابعة فعليه أن يأتي بماذا؟ بركعة كاملة. هذا المذهب. والصحيح أننا نقول مثل ما قلنا في السجود وفي التشهد الأخير أنه يعود ويأتي به أو بهما، فعلينا كأيضا نقول إن كان الركن المتروك من الركعة الرابعة أو من الركعة الأخيرة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فعليه أن يعود إلى الركن المتروك من الركعة الأخيرة ويأتي به وبما بعده. هذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. نعم. قال: ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. نعم، هذه حالة ثانية يا إخوان. ترى كل هذا كلامنا كما سيأتينا إن شاء الله في الشك. ما لم يكن إنسان موسوس، ما لم يكن إنسان يغلب عليه الشك والتردد، فبعض الناس فيهم مبتلى بالوسواس، كلما صلى شك، هي ثلاثة ولا أربعة، تركت ما تركت وما أشبه ذلك. هذا مرض، هذا لا يلتفت إليه ولا يأخذ تلك الأحكام، بل عليه أن يعرض عن هذه الوساوس ويستمر في صلاته، لأن استجابته لهذه الوساوس تؤصل المرض فيه وهو الوسواس، ولا يتناهى بل يتمادى. وإنما كلامنا هنا في الأصحاء، الذي ليس هناك عنده شكوك وليس عنده هناك يعني ترك للأركان وتردد فيها، هذا كلامنا هنا حول هؤلاء الأصحاء. نعم، أعد العبارة من جديد. نقول إذا ترك، هو عارف أنه ترك لكنه ما يدري هل هو يعني عين الركن المتروك، وعارف أنه ترك ركنا لكنه جهله، أهو ركوع أو سجود، أهو ركوع أو سجود، أنا متأكد أني تركت من الركعة السابقة ركنا، فهل هو ركوع أو سجود؟ قال: عمل بالأحوط. ما هو الأحوط؟ أن نجعله ركوع. طبعا على المذهب قال تأتي بركعة سابقة، لكن لو كنا مثلا في نفس الركعة، أنا في السجدة الثانية، في السجدة الثانية تذكرت أني تركت ركنا، فما أدري هو قراءة الفاتحة أو الركوع، أجعلها قراءة الفاتحة. أهو قراءة الفاتحة أم السجود؟ أجعلها قراءة الفاتحة. أهو الركوع أم السجدة الأولى؟ فأجعلها إيش؟ الركوع، لأني إذا أتيت به سأتي بما بعده يقينا. فهمتم يا أخوان؟ هذا معناه إذا ترك ركنا وجهله، هذا معناه، أو ترك ركنا وجهل موضعه موضعه أنا متأكد أني تركت ركوعا لكني ما أدري أهو من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، جهلت محله، فهنا أجعله ماذا؟ بالأحوط، وأجعله من الركعة الأولى، فتقوم الركعة الثانية مقامها، فالركعة الأولى تعتبر ماذا؟ لاغية. فهمتم يا أخواني؟ أعيد العبارة من جديد. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو ومن ترك، خليكم معي، ومن ترك جهل ركن، أعيد العبارة. ومن ذكر ترك ركن، ومن ذكر ترك ركن وجهله، أنا متأكد أني تركت ركن لكني جهلت، هو الركوع ولا السجود؟ الركوع أو السجود، أخذ بالأحوط وهو أنه الركوع. فهمتم؟ أيوة، هذا معناه. وجهله أو محله، أو محله، أنا متأكد أني تركت ركوعا لكنني ما أدري أهو من الركعة الأولى أو الثانية، فهنا أجعله ماذا؟ من الركعة الأولى، وهذا هو الأحوط في كلتا الحالتين. فهمتوها يا أخواني؟ نعم. أيوة، عمل بالأحوط. نعم. قال: وإن نسي التشهد الأول وحده. نعم، الآن انتقل إلى النوع الثاني. احنا قلنا النقص ثلاثة أقسام. القسم الأول نقص أركان وتكلمنا عنها. النوع الثاني نقص ماذا؟ نقص واجبات. نقص واجبات، والآن سيتكلم عن القسم الثاني. نعم. وإن نسي التشهد الأول وحده. طبعا هنا تبدأ بالتشهد، بدأ بماذا؟ بالتشهد. التشهد الأول أحباب الكرام واجب من واجبات الصلاة كما مر معنا في الواجبات. التشهد الأول والجلوس له كلاهما واجبان. ففي هذه الحالة إذا ترك التشهد، العلماء يقولون، وهذا المذهب عند الحنابلة، أتكلم على المذهب الحنبلي الآن، يقولون إذا ترك التشهد فلا يخلو من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يستتم قائما، قبل أن يعتدل قائما، يعني أنه بعدما قام، انتبه، من الركعة، من السجدة الثانية، في الركعة الثانية في صلاة الظهر، المفروض أنه يجلس للتشهد الأول لكنه نسي فقام، ومعنى قام يعني أنه أراد القيام ولم يستتم قائما. وبعض العلماء يعبر عن ذلك يقول فارقت إليتاه الأرض، فارقت إليتاه الأرض، يعني لم يجلس فارق، وهو أنه لم ينتصب ولم يعتدل قائما. ففي هذه الحالة وجب عليه وجوبا أن يعود إلى ماذا؟ إلى التشهد. وهذا الحمد لله محل إجماع أيضا بين أهل العلم، ليس عند الحنابلة فحسب، بل هو محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم. إذا تذكر قبل أن يعتدل وأن يستتم قائما وجب عليه الرجوع إجماعا واتفاقا. الحالة الثانية أنه يذكر بعدما يستتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة. يذكر، حالة ثانية، يذكر بعدما يستتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة. ففي هذه الحالة وجب، ففي هذه الحالة كره له الرجوع. ففي هذه الحالة كره له الرجوع، يعني يكره له أن يرجع. لكن لو رجع على المذهب صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكنه مكروه له. الحالة الثالثة أنه يذكر بعدما يعتدل ويستتم قائما وبعد شروعه في قراءة الفاتحة، فهنا يحرم عليه الرجوع. وهذا أيضا محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم أنه إذا شرع في قراءة الفاتحة لا يجوز له أن إيش؟ أن يشرع. وإنما الذي فيه خلاف كبير هو بعدما ماذا؟ بعدما يعتدل قائما ولم إيش؟ ولم يشرع في قراءة الفاتحة. الحنابلة يقولون يكره له الرجوع، لو رجع فصلاته صحيحة. القول الثاني في المذهب هو قول جمع من أهل العلم أنه إذا شرع في القول أنه إذا شرع في الركعة، أي في القيام، وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، أيضا القول الثاني حرم عليه ماذا؟ حرم عليه الرجوع، لأنه ظاهر الحديث كما سيأتي الآن، لأنه ظاهر الحديث. ولعل هذا أقرب، أنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع. فلعل هذا أقرب، وإن كان هو خلافه المذهب لكن هو ظاهر الحديث كما سيأتي الآن. نعم. أيوة. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له. طبعا فإن نسي التشهد الأول وحده أي أنه جلس لكنه لم يقل التحيات لله ثم قام، فهنا يجب عليه سجود السهو. فإن كان لم يأتي به ولم يأتي بالجلوس بالاثنين مع بعض فهذا الذي سيتكلم عنه المصنف. نعم. أيوة. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع له ما لم ينتصب قائما. نعم، هذه الحالة الأولى، لزمه أي وجوبا أن يرجع إليه ما لم ينتصب قائما أي ما لم يعتدل قائما، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. فإن استتم قائما كره رجوعه. فإن استتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة كره له الرجوع، لكنه لو رجع فصلاته صحيحة مع الكراهة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. نعم. فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. طبعا هذا الكلام الذي قلناه هو ظاهر الحديث، فإذا استتم قائما فلا يجلس، ما قال إذا استتم قائما وشرع في إيش؟ في قراءة الفاتحة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم علقه بإيش؟ بالقيام. فإذا استتم قائما فلا يجلس، فهذا الذي حقيقة هو القول الثاني في المذهب، وهو رأي أيضا جمع من أهل العلم أنه لا يجلس ولا يرجع. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم. وإن لم ينتصب قائما جزمه الرجوع. هذا تكرار، هذا تكرار من من من من ما ذكر قبل قليل. نعم. مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. نعم. قال: وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة، فإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، وهذا كلام حق، كلام صحيح. نعم. لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. نعم، هذا تعليلهم، هذا تعليلهم الحنابلة، يقول لأن القيام ركن، لأن القراءة ركن مقصود لذاته، وإنما القيام إنما هو وسيلة وليس ركنا مقصودا لذاته. ونحن نقول في كلتا الحالتين، نقول القيام ركن مقصود لذاته، وهذا كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في المختارات الجلية، وكذلك أيضا القراءة هي ركن مقصود لذاته، فكلاهما ركن، بدليل أن الإنسان إذا صلى صلاة فريضة مع قدرته على القيام صلاها وهو جالس فإن صلاته غير صحيحة باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين. لماذا؟ لأن وإن كان قد أتى بالفاتحة وأتى بقراءة الفاتحة لكنه لم يأتي بالبيش بالقيام، إذن علمنا منه أن القيام ركن مقصود لذاته. نعم. فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته. هذا كما قلنا هذا المذهب، فإن شرع استتم قائما وشرع، خليكم معي، إنسان ترك التشهد الأول فاستتم قائما وشرع في القراءة أي في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع. فإن رجع وهو عالم أنه لا يجوز الرجوع ذاكرا لذلك فعند ذلك الصلاة باطلة، الصلاة إيش؟ باطلة، لأنه بذلك أفسد ماذا؟ أفسد ركعتين، لأنه شرع في ركن. وعندنا قاعدة أحباب الكلام أو ضابط في باب الصلاة، أن الإنسان إذا تلبس بركن فإنه لا يتركه ويعود إلى واجب قبله، إذا تلبس بركن فإنه لا يتركه ويعود إلى واجب قبله، أما إذا لم يشرع في الركن الذي يليه فيلزمه أن يعود وأن يأتي بالواجب المتروك. فهمتم يا إخواني؟ وبالمثال يتضح المقال. الآن الركوع ماذا يقول الإنسان فيه؟ يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ما حكمها؟ واجبة. فإذا الإنسان قام من الركوع لكنه لم ينتصر لم يعتدل، وإذا قام نصف قيام ثم تذكر أنه لم يسبح أي لم يقل سبحان ربي العظيم، إذا تذكر قبل أن يشرع في ركن آخر وجب عليه أن يعود وأن يقول ماذا؟ الذكر الواجب وهو التسبيح. مثال آخر: إنسان ساجد وهو بالسجود لم يقل سبحان ربي الأعلى وهي واجبة، لكنه قام، لما قام رفع رأسه من الأرض، وقبل أن يجلس بين السجدتين تذكر أنه لم يقل ماذا؟ لم يقل سبحان ربي الأعلى، فهنا وجوبا وجب عليه ماذا؟ أن يعود. وفي كلتا الحالتين، الحالة الأولى عندما قام من الركوع إذا اعتدل قائما، أو في الحالة الثانية إذا جلس واعتدل جالسا في الجلسة بين السجدتين، فإنه لا يجوز له أن يرجع، لا يجوز له أن يرجع، عليه أن يجبر ذلك بسجود السهو. نعم، هذا ضابط الصلاة. إذا ترك الإنسان ركنا، إذا ترك الإنسان واجبا، فعليه أن يعود إليه ما لم يشرع في الركن الذي يليه، فإن ذكره قبل أن يشرع في الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع. ومثلنا لها بهذين المثالين. نعم. فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا. نعم، فإن رجع عالما عامدا بطلت صلاته، لا إن رجع ناسيا أو جاهلا. فإن رجع ناسيا أو الجاهلا بعدما شرع في قراءة الفاتحة، فنقول الصلاة للنسيان وللجاهل إن شاء الله أنها صحيحة. نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. نعم. ويلزم المأموم متابعته. أيوة، هنا مسألة أخرى، وهو فيما إذا قام الإمام من التشهد الأول واعتدل قائما وشرع في القراءة، وقلنا أنه يحرم عليه ماذا؟ الرجوع. طيب هو إمام، ما حال المأمومين خلفه؟ قال: حال المأمومين خلفه يجب عليهم أن يتابعوه، ولا يجوز لهم أن يتخلفوا عنه، ولا يجوز لهم أن يجلسوا ويتشهدوا ثم يتابعوه. لماذا؟ لأولا هذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن بحينة، كما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، عندما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقام من ركعتين، أي لأنه لم يجلس التشهد الأول، فقام فتبعه الصحابة وايش، ولم يتخلف منهم أحد، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يقل لهم إذا نسي الإمام فقام فعليكم أن تأتوا بالتشهد ثم تتابعوه. هذا دليل على ماذا؟ دليل سنة إقرارية، أي أنه عليه الصلاة والسلام أقرهم على فعلهم بأنهم تابعوا ولم يتخلف منهم أحد. أيضا ابن بحينة عندما، أو أحد الصحابة رضوان الله عليهم، عندما صلى بأناس وإذا به قام واستتم قائما، ولكنهم لم، بعضهم لم يش سبحوا وجلسوا ولم يتابعوه، فأشار إليهم بيده أن قوموا، فقاموا وتابعوه، فقاموا وتابعوه. إذن بهذا نقول إذا استتم الإمام قائما وشرع في قراءة الفاتحة فلا يرجع إلى التشهد، وعلى المأمومين أن ماذا؟ أن يتابعوه وأن لا يتخلف منهم أحد. نعم. قال: وكذا كل واجب. وكذا كل واجب، إذا تركه الإمام فعليك أن تتابعه، لأن الإمام يا إخواني كما سيأتي إن شاء الله يتحمل عن المأمومين ماذا؟ الواجبات فقط، يتحمل عن المأمومين الواجبات. نعم. قال: فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا هذا بعد. الكلام الذي قلناه قبل قليل، وكذا كل واجب، أي وكذا كل واجب يجب عليه الرجوع ما لم ينتقل ويشرع في ركن آخر، فإن انتقل وشرع في ركن آخر حرم عليه الرجوع إلى الواجب، وهذا معنى كلامه. أعد عبارة: وكذا، وكذا كل واجب. وكذا كل واجب، أي على كل مصلٍ إذا ترك واجباً من واجبات الصلاة فذكره قبل أن يشرع في الركن الذي يليه، كما قلنا ترك التسبيح السجود ثم رفع رأسه من الأرض، وقبل أن يجلس بين السجدتين تذكر، عليه وجوباً أن يعود إلى السجود وأن يأتي بالذكر الواجب وهو التسبيح. هذا معنى كلامه: وكذا، أعد عبارة: وكذا كل واجب. نعم. فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. قبل اعتدال لا بعده، أي لا يعود إليه بعد الاعتدال، لأنه شرع في ركن آخر. نعم. وعليه السجود، أي سجود السهو للكل. وعليه هذا صحيح، هذا على المذهب طبعا، وهو وعليه أي على المصلي إذا حدثت له إحدى الحالات الثلاثة بالتشرف في ترك التشهد عليه أن يسجد للسهو. إحنا كم قلنا؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يعتدل قائما، فوجب عليه أن يعود وأن يجلس ويأتي بإيش؟ بالتشهد، وهنا أيضا يسجد للسهو. الحالة الثانية أن يعتدل قائما وقبل أن يشرع في القراءة كره له الرجوع، فالمذهب يستمر في الصلاة ويسجد ماذا؟ للسهو. الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة أي في قراءة الركعة حرم عليه الرجوع وعليه أن يجبر ذلك أيضا بسجود السهو، وهذا معنى كونه يقول وعليه السجود للكل، أي لكل الحالات الثلاث. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد طبعا الركعة. الآن انتقل للشك. طبعا قبل أن نذكر هذا كلام نقول الترك الواجبات أحباب الكرام، كل واجب تركه الإنسان سواء غير تكبيرة الإحرام، سواء ترك تكبيرة أو تسبيح ركوع أو تسبيح سجود أو قول ربي اغفر لي بين السجدتين أو التشهد الأول أو الجلوس له أو غير من الواجبات، كل ذلك إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا وقد انتقل عنه إلى الركن الذي يليه فإنه يجبره بسجود السهو، وإن ذكره قبل أن ينتقل للركن الذي يليه وجب عليه أن يعود وأن يأتي بالذكر الواجب، وعليه أيضا على المذهب أن يأتي بإيش؟ بالسجود، لأنه زاد فيها إيش؟ حركة غير مقصودة، حركة غير مقصودة. وإن كان الضابط في هذا أي متى يكون سجود السهو واجبا أو متى يكون مستحبا، ما كان فعله عمدا يبطل الصلاة ففعله سهوا يوجب سجود السهو، وما كان تركه عمدا يبطل الصلاة ففعله سهوا يوجب سجود السهو ما لم يكن ركنا كما مر معنا. وهذه التفصيلات إن شاء الله ستأتينا في نهاية ماذا؟ في نهاية السجود السهو إن شاء الله عز وجل. كم بقي على الوقت؟ 23 دقيقة. 23 دقيقة. الآن انتقل المصنف إلى الشك، والشك حقيقة أنا ما ودنا نقطع حبل الأفكار. طيب في سؤال حول ما يتعلق بما ذكر القسم الثالث من تركات ترك السنة؟ لا، هذا ستأتينا في الأخير. طيب إن شئتم نقولها الآن لا بأس، كلام طيب جيد. نقول أحباب الكرام إحنا قلنا ترك ثلاث حالات، إما أن يكون ترك أركان وتكلمنا عنه او ترك واجبات تكلمنا عنه، الثالث ترك سنن وسياتينا في المستقبل، لكن طيب ان نلحق النظير بنظيره. فنقول ترك السنن من ترك سنه متعمدا فصلاته صحيحه بالاجماع، فهمتم؟ سواء كانت سنه قوليه او سنه فعليه اذا تركها متعمدا فان صلاته صحيحه بالاجماع، وأيضا من تركها متعمدا سواء كانت سنة قولية أو سنة فعلية فإنه لا يشرع له سجود السهو. فلو ترك الإنسان سنة قولية دعاء الاستفتاح كبر ثم استعاد بسمل وقرأ الفاتحة ولم يقرأ دعاء الاستفتاح، طيب أنت تركته متعمدا؟ قال نعم متعمدا، فهل هذا يشرع في حقه سجود السهو؟ لا يشرع، لأنه كما مر معنا في دروس مضت أن سبب السجود وموجب السجود هو ماذا؟ هو السهو، ولكنه هنا ليس ساهيا وإنما متعمدا، فهمتم؟ ولكن الخلاف بين أهل العلم في من ترك سنة هل يشرع له السجود؟ مع العلم أنهم يقولون لا يجب عليه السجود. من ترك سنة سواء كانت قولية أو سواء كانت فعلية سهوا فإنه أيضا بالاتفاق لا يجب عليه سجود، لا يجب عليه سجود. إذن كان ثلاث حالات: حالة الأولى من ترك سنة متعمدا سواء كانت قولية أو فعلية لا يشرع له في حقه السجود لأنه تعمد الترك. الحالة الثانية أن يترك السنة سواء كانت سنة قولية أو فعلية سهوا، فهمتم؟ فهذا أيضا لا يجب عليه السجود إجماعا، لا يجب عليه السجود إجماعا، وإنما الخلاف بين أهل العلم إذا ترك السجود سهوا. فالمذهب عند الحنابلة يقسمون السنة إلى قسمين، أي سنن الصلاة، فيقولون سنن الصلاة سنن قولية وسنن فعلية. فإن ترك سنة فعلية فالمشهور من المذهب أنه لا يشرع له السجود إذا ترك سنة فعلية، أي تصب الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أو وضع اليمنى على اليسرى، أو وضع اليدين على الركبتين في الركوع، أو المجافاة في السجود ونحو ذلك، إن تركها سهوا قالوا لا، إيش؟ لا يشرع في حقه السجود، لأنه قل من يتحرز من شيء من هذا. قد يحصل شيء بعض الأحيان ينسى الإنسان السنة الفعلية، يعني ربما يشب التحرز عنها، هذا المذهب. القول الثاني إذا كانت سنة قولية، ففي المذهب روايتان. الرواية الأولى أنه لا يشرع، لماذا؟ قالوا أيضا مثل التعليل الأول، لأنه يشق التحرز عنها، ربما الإنسان يقع فيها من غير قصد ويشق عليه التحرز عنها. القول الثاني وهو الذي عليه كثير من الأصحاب من الحنابلة، أن من ترك سنة قولية وهو بنيته أن يأتي بها وتركها سهوا فإنه يشرع في حقه. ومعنى يشرع في حقه أنه لا يجب عليه، لكنه لو سجد فهو أولى، لو سجد فهو أولى. ويستدلون على هذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وبهذا نكون قد كملنا ما يتعلق بماذا؟ بباب النقص. باب الشك، لأنه فيه تفصيلات ونحن نريد أن يكون الكلام متصل غير منقطع، وأجله للدرس القادم إن شاء الله. تفضل يا أخي. ما أسمعك، ماذا يقول؟ تسمعه المأموم؟ المأموم إذا ترك ركنا، نعم، المأموم إذا ترك ركنا وهو مع الإمام فلا يخلو الركن المتروك. نشوف إذا كان قراءة الفاتحة، فالصحيح أن الإمام يتحمل ماذا؟ وهذا مذهب الجمهور، يتحمل على المأموم قراءة الفاتحة. وأما إذا كان غيره فإن الإمام لا يتحمل الأركان على المأمومين. فلو أن الإمام ركع قال الله أكبر سمع الله لمن حمده، والمأموم لا زال قائم ما ركع، ثم لما سجد الإمام سجد معه، سجد معه وتابعه على الصلاة، ثم بعد الصلاة يسأل، فنقول إذا كان العهد قريبا فعليه أن يأتي بركعة، وإن كان طويلا فعليه إيش؟ أن يعيد الصلاة. وإن كان قد ترك الركن متعمد فصلاته باطلة، لكن كلامنا كله فيما إذا تركه سهوا. نعم، نقف آخر سؤال لأنك سؤالك من أول. نعم تفضل. هذا سؤال جميل. إذا نسي واجبا لم يقل في الركوع سبحان ربي العظيم، أو لم يقل في السجود سبحان ربي الأعلى، أو أنه قام من التشهد الأول واستمر في صلاته، احنا قلنا يجب عليه إيش؟ أن يسجد للسهو. السؤال هنا لو نسي سجود السهو، لو نسي سجود السهو فإن كان قريبا رجع فسجد، فإن طال الفصل صحت صلاته وليس عليه سجود ولا شيء، صحت الصلاة. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.